كتاب الأخطاء العشرة لطبيب الأسنان ليس دليلاً تقنياً ولا وصفة سحرية للنجاح، بل مرآة صادقة تكشف أخطاء الطبيب في بدء الطريق، يحذر من وهم الثقة، ويؤكد أن التشخيص أساس العلاج، وأن الغرور وسوء التواصل والاستهتار بالتعقيم قد يدمر مريضاً ومهنة وضميراً. كتاب لمن يريد أن يتعلم قبل أن يندم، تأليف الدكتور زكريا عطوني.